أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى النبي الكريم، وأن يتحفنا برؤياه في المنام عاجلا غير آجل. اللهم قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم أنت تعلم بشوقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم لا تحرمنا رؤياه، وامتن علينا يا مولانا بمرافقته في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ختم الإمام الترمذي كتابه الماتع الذي قضينا هذه المحاضرات في رياضه بباب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا منتهى آمال المحبين، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون دعوة، ما ينفعش أبدا إن الإنسان مننا يدعيها، ولا إن الإنسان مننا يكذب فيها. وبالتالي هذه الرؤيا التي هي مطمح كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نفسنا فعلا نمل عنينا ونشوف وجه السراج المنير لأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا رؤيا نبيك في المنام، يا رب امتن علينا، فقد طال الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اتمتعوا برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عين، واتمتعوا بصحبته، واتمتعوا برفقته وخدمته ونصرته، ومع ذلك ما شبعوا من ذلك. سيدنا أنس ابن مالك كان يقول: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أنس لما يقول هذا الكلام تدمع عيناه، وكيف لا تدمع العين في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو نعيم في الحلية عن عبدة بنت خالد ابن معدان أن أباها كان يأوي إلى فراشه، فإذا أوى ذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ويقعد يسميهم، يقعد يقول لأهل بيته: يا جماعة نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أشوف سيدنا أبو بكر، نفسي أشوف سيدنا عمر، نفسي أشوف سيدنا عثمان وسيدنا علي، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ويقعد يسمي الصحابة واحد واحد، ويقعد يقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قضي إليه، فيغلبه النوم وهو في بعض ذلك. فالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحد ولا يوصف. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا، وألا تكون ذنوبنا قاطعة لنا عن أن ننال منانا من رؤيا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام الترمذي هنا جملة من الأحاديث كلها مدارها على إثبات أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. فقال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق قال عن أبي الأحوص قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الرؤيا، وكذا أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الرؤيا. قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أبي حصين قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وهذا أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه. وقال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا خلف ابن خليفة قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى الإمام الترمذي وأبو مالك، يعني الراوي أبو مالك الأشجعي هذا، هو سعد ابن طارق ابن أشيم، وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث زي حديث القنوط في الصلاة اللي رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني عند الإمام مسلم، وحديث من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، وده عند الإمام مسلم. قال أبو عيسى وسمعت علي ابن حجر يقول قال خلف ابن خليفة رأيت عمرو ابن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. غرض الإمام الترمذي هنا أنه يبين أنه من أتباع التابعين، أنه بينه وبين الصحابي واسطتين، علي بن حج وخلف بن خليفة، فالترمذي اجتمع بعلي بن حج وهو اجتمع بخلف ابن خليفة، وهو رأى الصحابي عمرو ابن حريث، فيبقى هو من أتباع التابعين. طبعا هذه الأحاديث أثبتت أنه إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فرؤياه حق. تخيلوا معايا كده، يكون الواحد نايم ويحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشوف وجهه شكله، يسمع صوته، يرى نوره، فيصحى وقلبه يرتجف من الفرحة، والدنيا كلها تتغير أمامه. تقعد تقول لنفسك يا ترى ده كان حلم، يا ترى ده حقيقي؟ فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول لنا أيوة لو شفتني فانت شفتني فعلا، لأن الشيطان مستحيل يقلدني ولا يدخل في صورتي. يعني ده مش حلم عادي، ده رزق، ده كرامة من ربنا لينا، ده ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان بكرم عالي، إن احنا نشوف أعظم إنسان عرفته البشرية كلها. وده يفيدنا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حاجة عظيمة مش لأي حد، وبتحصل بفضل من ربنا، بصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله ورسوله. فعشان كده لازم نراجع علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد مننا دلوقتي يسأل نفسه السؤال ده، أنا استحق إن أشوفه؟ هل قلبي ده في حب حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا بقلده فعلا في حياتي؟ هل فعلا أنا متخذ القدوة والأسوة؟ الحديث كمان بيطمن قلوبنا في الزمن اللي الشيطان بيتلبس فيه وبينزغ فيه لكل واحد ويضحك على الناس بالدين والشكل والنية. ربنا حفظ صورة النبي صلى الله عليه وسلم من التزوير، من التلاعب، من وسوسة إبليس. يعني لو شفته فهو هو، ده مش وهم ولا تخيل ولا شطان متشكل. فربنا حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عالم الأحلام. عشان كده دايما نبقى طالبين من ربنا هذا الرزق، هذه الرؤية، ونستعد ليها. اللهم ارزقنا رؤية نبيك في المنام على صورته، واجعلها بشارة لقلوبنا وهداية لنا ونور في طريقنا. لو القلب اتمنى بجد انه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لو صدقنا في محبته، لو عشنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتبعناه، لو اكثرنا من الصلاة عليه، والله العظيم ممكن تبقى ليلة واحدة فيها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم تغير حياتنا كلها، تخلي الواحد يصحى من الغفلة اللي فيها، تقوي الواحد على طاعة ربنا، تخلي الواحد يعيش عمر جديد كله نور، بدل الهموم والمشاكل والغموم اللي الناس فيها. وبالتالي هذا المعنى من المبشرات، أن نرى حبيبنا المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال عن عاصم ابن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلوني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه وقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن ابن علي رضي الله عنهما فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنه كان يشبهه. تخيلوا كده المشهد، سيدنا أبو هريرة بيقول هذا الحديث العظيم، اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبقى شافه فعلا، لأن الشيطان مش هيقدر يقلده ولا يتمثل في صورته. الحديث ده لوحده كفاية إنه يهد أركان الواحد ويخلي العين تدمع لذكراه صلى الله عليه وسلم. فالراوي اللي سمع الحديث ده قلبه اتحرك وقال له: أنا شفته، والله شفته في المنام، بس لأنه ما كانش يعرف الشكل بالتفصيل قال: أنا شفته. وافتكرت الحسن بن علي، حسيت إنه فعلا كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي سيدنا ابن عباس العالم الرباني ويطمنه ويأكد له فعلا كان بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الجمال، شفتوا ازاي الصحابي كان صادق مع نفسه، ما ادعاش، ما ألفش، قارن بمن يعرفه بالحسن رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع التشبيه في مكانه. شفتوا الناس اللي حبت النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما كانتش بتدعي، فطلع التشبيه في مكانه. عشان نستفيد ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ممكنة، دي كمان بتتأكد احيانا بالتشابه مع اهل بيته. ولكم ان تعرفوا ان في ناس كانت بتشبه النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها اهل العلم، قالوا كان في خمسة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، كانوا اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم: ابو سفيان ابن الحارث وهو ابن عمه واخوه من الرضاعة، وقسم ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والسائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم وده جد الامام الشافعي، وجعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واخو علي امير المؤمنين رضي الله عنه، وسيدنا الحسن ابن علي سيد شباب اهل الجنة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا مصعب بن عمير وده أول سفير في الإسلام كان أشبه الناس بالنبي لما يتلثم، كان يبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا ذكرنا انه اللي وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا حسنه وجماله سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا انس بن مالك وسيدنا ابن العباس وسيدنا كعب بن مالك وسيدنا ابو هريرة وجابر بن عبد الله ووائل بن حجر وهند بن ابي هالة وامنا عائشة وام بعبد، ذكروا لينا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النور الذي كان على وجه هذه الأرض. إذن علينا أن احنا نكون صادقين لما نحكي عن الرؤى وما نزودش. وكمان شوفوا سيدنا ابن عباس لما قال كان يشبه، وهو بيأكد للراوي أن قلبه صادق وأن رؤيته مش وهم، وأن الحسن بن علي كان بيحمل ملامح من ملامح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. دي مش بس طمأنينة للراوي، دي طمأنينة لكل واحد بيحلم ويشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو شفته وربطت الشكل بالحسن في هذا المعنى الجميل، سبحان الله، هو الحسن وكان كذلك النبي في الحسن الخلق وفي نوره صلى الله عليه وسلم. فعلينا ان احنا نجهز قلوبنا لهذه الرؤية بالطاعة، قلنا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يلي نفسك تشوف النبي اسمعني كده، وانت فعلا في هذه اللحظة انت مشتاق، ربنا لن يرزق احدا قلبه مليان غل وكبر وبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية. خلوا قلوبنا تطهر ولساننا دايما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اقروا الشمائل وادعوا ربنا بالحاح وافتكروا من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد ابن جعفر قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة. أما ابن أبي عدي فهو محمد ابن إبراهيم وهو ثقة، وأما عوف ابن أبي جميلة فهو ثقة ثبت إن كان رمي بشيء من التشيع والقول في القدر. يروي عن يزيد الفارسي، خدوا بالكم بقى من هذا الاسم، وهو بيقوله الإمام الترمذي وكان يكتب المصاحف. يزيد الفارسي هو ابن هرمز وهو تابعي، وهو والد عبد الله ابن يزيد الفارسي الفقيه، وخرج له الإمام مسلم، وكان بيكتب المصاحف وبالتالي كان له شأنه. فبيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، يعني في وجود سيدنا عبد الله بن العباس. فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم. قال أنعت لك رجلا بين الرجلين. بدأ يقول له أوصاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أول حاجة إنه لا طويل جدا ولا قصير جدا، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم لون مشرق، وإحنا قلنا بياض كان مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. أكحل العينين، عيون واسعة فيها سواد طبيعي كأن فيها كحل جمال رباني. قال حسن الضحك، ابتسامته حلوة، لما بيضحك بتملأ الدنيا ضحكته نور وطمأنينة. جميل دوائر الوجه، يعني ملامح وشه متناسقة دائرية مش حادة ولا جامدة، قلنا جمال مش طبيعي جمال رباني. قال قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني لحيته كانت كثيفة، كانت مغطية منطقة الصدر، وده منظر يعطي الهيبة والنور والوقار. قال قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني مش فاكر بقى ايه اللي جه بعد ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق ذلك. بشره، قال له الوصف ده مطابق تماما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرؤية كانت رؤية صدق وكرامة من ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الوصف كان وصفا دقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده حبيبنا، هو ده شفاعنا، هو ده سيدنا صلى الله عليه وسلم. في الزمن اللي الناس بتدور فيه على قدوة، على مثل أعلى، ربنا بيفتح لبعض عباده باب الرؤية عشان يقول لهم لو مشيتوا على طريق الطاعة ممكن تشوفوا نور النبي صلى الله عليه وسلم في منامكم. واحنا ينفع نقول ليه مش انا؟ ليه ما نبقاش من اللي ربنا يكرمهم بهذا الكرم؟ فبالتالي الطريق واضح يا جماعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نبقى اصحاب قلوب طهرة ومحبة محبة حقيقية له صلى الله عليه وسلم. ثم قال الامام، قال ابو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد ابن هرمز وهو اقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه احاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، يعني بيأكد ان الراوي هنا هو يزيد الفارسي، وهو يزيد ابن ابان الرقاشي، وهو يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من اهل البصرة، عشان الناس يعني ما تتلخفنش ما بين الراويين، ما بين يزيد الفارسي وما بين يزيد الرقاشي. قال وعوف ابن ابي جميلة هو عوف الاعرابي، حدثنا ابو داود سليمان ابن سلم البلخي قال حدثنا النضر ابن شميل قال قال عوف الاعرابي انا اكبر من قتادة. فدي فائدة تخص رجال السند. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن أبي زياد، وفي بعض النسخ ابن أبي زناد، ابن أبي زياد هي الأصح. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه، يعني عن الزهري، قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. كلها بتثبت ان اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وحنقول دلوقتي هو يثبت رؤيا النبي بإيه، يعني كل هذه الأحاديث تقول من رآني في النوم فقد رأى الحق. وساق آخر أحاديث الكتاب قبل ما يختم الكتاب كله بأثرين عن ابن المبارك وعن ابن سيرين، لكن آخر أحاديث الكتاب قال فيه الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا معلى ابن أسد وهو البصري ثقة ثبت ذو صلاح ودين، خرج له البخاري ومسلم، قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار وهو أيضا ثقة بصري وخرج له الجماعة، قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي بيأكد صلى الله عليه وسلم تاني ان اللي يشوفه شافه بجد، شاف النور، شاف الرحمة، شاف الحبيب اللي عاش عمره كله عشان يوصلنا لربنا سبحانه وتعالى، ان الشيطان لا يستطيع ان يتشكل ولا انه يبقى في مقام النبي ابدا، لان ربنا حرم عليه ده حفظا لقلوب المؤمنين. وقال انه رؤيا المؤمن من المبشرات، يعني بقيت هذه من مبشرات الدنيا، لما مؤمن صادق يشوف رؤيا صالحة فهي مش حلم عادي، دي فيها أثر من آثار النبوة. ربنا بيرسل للمؤمن رسائل بتبقى فيها بشارة بخير، يبقى فيها توجيه لقرار، يبقى فيها تحذير من فتنة، فدي مش أوهام، دي إشارات ونور من ربنا. لما يكون القلب صافي ربنا بيبعث هذه الومضات من هذا الإلهام من أيام ما كان في نبوة وكان في وحي وكان في ملائكة بتنزل بهذه الرسائل. فالرؤية الصالحة مش حلم عادي، لكن دي علامة إيمان وكرامة من الرحمن وبشارة فيها النور والخير. فعشان فعلا نبقى من أهل هذه الرؤى الصالحة علينا دوما إن احنا نطهر قلوبنا لنكون أهلا لذلك. طيب عشان بقى نأصل لهذه المسألة، هو امتى أقول إني شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا بثلاث حاجات. أول حاجة إنه يتقال في المنام لهذا الإنسان إنه اللي بيتكلم دلوقتي يقول أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا نبيه. الحاجة الثانية إنه يقع في نفس الرائي ويستقر في أعماقه، أو يقال أثناء المنام من حد مثلا يشاور على شخص ما ويقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يجد ده في نفسه من غير ما يخبر بذلك، أو شخص آخر أثناء الرؤية يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قد جاء. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجة، إن النبي قال صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا، يعني أكذب الكذب، إن إنسان يقول أنا شفت وهو ما شافش. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. وبالتالي ما ينفعش هنا بقى حد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعيها. ولازم نبقى فاهمين إنه الرؤية الصالحة زي ما اتفقنا من المبشرات فيها تثبيت للنفوس، فيها تسكين للقلوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وحكاية إنه النبي قال صلى الله عليه وسلم إنها جزء من النبوة، قالوا لأنه أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت 6 شهور كانت تأتيه كل رؤياه كفلق الصبح، وقالوا بعثته صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، فلو حطينا 6 شهور من جملة 23 سنة تبقى جزء من 46 جزء من النبوة كما جاء في آخر ما ذكرنا من أحاديث الشمائل. طيب يا جماعة، لما نبقى عايزين نعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هل لازم النبي يأتي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته المعهودة التي كان عليها في الدنيا؟ يعني لازم بنفس الأوصاف اللي احنا درسناها في الشمائل هذه ماشي الشكل و من هذه الأمور، لكن ممكن مثلا يأتي لابس لبس غير معتاد مما ذكرنا من ملابسه صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تبقى مثلا لحيته سوداء تماما ليس فيها شيب مثلا، احنا عرفنا ان كان فيه بعض الشعيرات، اللي قال لازم كده بكامل اوصافه زي ما خدنا كده في حديث سيدنا ابن العباس، وايضا ابن سيرين كان يقول هكذا، اي حد يقول له انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صف لي الذي رأيته، فان وصف له صفة لم يعرفها يقول له لم تره. لكن جماهير العلماء، وده اللي قال به الحافظ ابن حجر والإمام النووي والقاضي عياض والإمام القرطبي والإمام أبو بكر بن العربي، قالوا إنه الذي يظهر إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أي صفة كانت فليستبشر وليعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق، عشان الأحاديث كلها التي ذكرناها في هذا الباب اللي بتشي بهذا المعنى، يعني مش لازم يكون على نفس الأوصاف، لكن بأي طريقة من الطرق الثلاثة اللي ذكرناها يبقى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حد بقى ربنا امتن عليه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ أولا طبعا أن يستحدث طاعة برهانا على شكر الله على هذه النعمة. شوفوا بقى الناس اللي كانت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، الإمام مالك كما ذكر أبو نعيم في الحلية يقول ما بت ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أبو جعفر الكتاني قال لما سئل عن عدد مرات رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا تقريبا شفته حوالي 700 مرة. شوفوا أصحاب القلوب المشتاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الناس اللي كانت فعلا محبة محبة حقيقية صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما كانش بتعدي عليه ليلة من غير ما يشوف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي شاف النبي 700 مرة. فمن امتن الله عز وجل عليه بهذا الرزق فعليه أن يبرهن على شكره بإحداث طاعة وأن يعظم هذه الرؤية، وطالما ربنا امتن عليه بذلك يبقى لابد أنه يتغير حاله وأنه يجتهد في العبادة وأنه ينفذ اللي طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويحذر من أنه يتفاخر أو يغتر بهذه الرؤية، وإذا ذكرها فلا يذكرها إلا لأهل الخير والصلاح والمودة. ويلزم الذكر والمواظبة على كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى المجتبى الشافع الشفيع بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وقال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويبتدي الواحد بقى عهد جديد من تهذيب الأخلاق، من ترك الذنوب والمعاصي، حتى لا يحرم هذا الرزق الذي ساقه الله إليه. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قالوا طيب هو اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم غالبا بتبقى ايه الحكمة او ايه السر في هذه الرؤى؟ باستطلاع احوال الصالحين قالوا دايما بيجي النبي صلى الله عليه وسلم اما ببشارة بامر دنيوي او بامر اخروي او للتثبيت على الايمان والطاعة، او يكون فيها رسالة هداية واسلام بعد ضلال وكفر، او يكون فيه امر بشيء من الاشياء او ينهى عن امر من الامور، او احيانا يكون فيها تبيين لحكمة او حكم في قضية من القضايا. ساعات تبقى عشان شفاء الامراض وازاحة الهموم، فاكيد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل معاني عظيمة، واحنا عايزين نبقى على حال الصالحين اللي حكوا لينا بعض هذه الرؤى. وانا سأذكر لكم بعض ما ذكره اهل العلم في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لكم المصادر. فقد جاء في أسد الغابة في معرفة الصحابة، واورد كذلك الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء هذا الخبر، انه لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي أذن بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد دفن، فكان إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله انتحب الناس في المسجد. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لبلال أذن يا بلال. فقال إن كنت أعتقتني لأكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. قال له أنت لك حق في رقبتي، أنت اللي أعتقتني من الرق، فلو أنت بهذا الجميل اللي في رقبتي ناحيتك بتقول لي الكلام ده فحاضر، لكن لو كنت سبتني لله سبني الله يكرمك. فقال له ما أعتقتك إلا لله. فقال فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فذلك إليك. فسيدنا بلال قام حتى خرج في بعوث الشام، صحابة اللي سفروا للشام في الفتوحات ونشر الإسلام، فخرج معهم حتى انتهى إليها، فبقي هناك في الشام مدة. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال، ما آن لك أن تزورنا؟ فانتبه بلال حزينا وركب إلى المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي. فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما، فقال له نشتهي أن تؤذن في السحر، فعلى سطح المسجد حتى قال الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج النساء من الخدور، فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم. ما هذا الجفاء يا عبد الله ويا أمة الله؟ أما تشتاقون إلى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في طبقات المحدثين أن عثمان ابن عفان لما حوصر أصبح صائما وأعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل لم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، فشدها عليه وحدث الناس قائلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وأبا بكر وعمر، فقالوا لي يا عثمان أفطر عندنا غدا، ودعا بمصحف فنشره بين يديه وقتل من هذا اليوم بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ليلة أن قتل. وقال عبد الواحد ابن زيد وذكر ذلك الإمام الغزالي في الإحياء خرجت حاجا فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا شفت واحد عجيب ما كانش بيعمل أي حاجة غير أنه يقعد يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، قاعد يقول كده يتحرك يقول كده. فسألته عن ذلك فقال أخبرك عن ذلك، خرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي، فلما انصرفنا نمنا في بعض المنازل، فبينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال لي قم فقد أمات الله أباك وسود وجهه. قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت أسود الوجه، فداخلني من ذلك رعب. فبينما أنا في ذلك الغم إذ غلبتني عيني فنمت، فإذا على رأس أبي 4 سودان معهم أعمدة حديد، إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم تنحوا، فمسح وجهه بيده ثم أتاني فقال قم فقد بيض الله وجه أبيك. فقلت من أنت؟ بأبي أنت وأمي. فقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض، فما تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا جاءت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة. فهكذا جاءت هذه الرؤيا المبشرة، وكثير من أهل الخير رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري تعرفوا لماذا كتب الجامع الصحيح؟ ذكر عن الإمام البخاري كما في كشف الظنون وكما في هدي الساري للإمام ابن حجر إنه قال الإمام البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، مسك مروحة وقعد أدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أذى. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، عشان كده كتب هذا الكتاب الماتع. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي، ومحمد ابن إسماعيل البخاري يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. فكان هكذا بشارات للإمام البخاري. وقال عبد الواحد ابن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما يوقفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ودي حاجة مضطردة، إنه دايما أهل القرآن وأهل السنة يرى لهم هذه الرؤى وهذه المبشرات. يعني كم رأينا وسمعنا عن أناس كان ليهم شأن مع القرآن، وإنه يكون فضل الله عز وجل من كان يعلم الناس الخير ويتعاهد القرآن، فيرى له منامات يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأن عاقبة هذا كانت إلى خير. ومن أواخر ما رأينا وسمعنا ما ذكر لنا بالتواتر عن مشايخنا كشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله، فقد رؤيت له مبشرات عدة، اتقال انه رؤي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني عليه الخير، رؤيت له بعد وفاته ورؤيت له اثناء حياته. وناس كانت بتقول انها كانت تبغض اصلا الشيخ، وانهم كانوا واخدين منه موقف حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليه لانه يذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. والفكرة بقى ان احنا نبقى على هذا الطريق، انه اي حد فينا بقى نفسه انه فعلا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بهذا الامر. الا وهو اول شيء هو الايمان واليقين، لان كل ما يقوى ايمان الانسان ويعظم يقينه ترتفع درجته عند ربنا سبحانه وتعالى فتفتح له البركات. مش ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ وأي بركة أعظم من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الفتوحات وأعظم البركات. ولا شك كلما أكثر الإنسان من طاعة ربه ففعل الواجبات وتقرب إلى الله بالنوافل، وهذا معلوم إنه يكون فتحا من الله على العبد، انه بيستجلب حب ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الى اخر الحديث. الحاجة الاساسية بقى ازاي يبقى القلب عطشان لحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الصادق ليه صلى الله عليه وسلم. القصة المشهورة قصة الشيخ اللي جاءه إنسان من تلاميذه وسألوا هذا السؤال: نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: إزاي أشوف الحبيب؟ فإذا به يقول له بفطنة، يقول له: ما تتعشاش لمدة أسبوع، انت نام خفيف، نام من غير عشاء. فأمكث أسبوع وجاله بعد أسبوع قال له شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا ما شفتوش. قال له أمال شفت إيه؟ قال له والله مرة شفت نهر ومرة شفت شوية عيش، لأنه كان جعان، لأنه كان عطشان، نايم عطشان، فشاف في المنام أنه قاعد على نهر وبيشرب وكان جعان فشاف شوية عيش ووو. فقال له هكذا لو كان القلب مشتاقا للنبي صلى الله عليه وسلم، الواحد يبقى نايم وهو قاعد كده مع الشمائل وقاعد بيسمع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد بقى وجدانه مشغول بهذا المعنى، فعسى أن يكون ذلك مفتاحا لرؤياه صلى الله عليه وسلم في المنام. والواحد يلح على ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا. اللهم إنا نسألك رؤى صالحة صادقة، فلا تحرمنا من رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم. نعد نلح على ربنا في الأوقات الفاضلة عسى أن نبلغ ذلك. وذكر هذه السنن وقراية الشمائل والتعايش معها أحد الأسباب إن شاء الله اللي تبلغنا رؤياه صلى الله عليه وسلم. وختم الإمام الترمذي كتابه بأثرين، ولهذا معنى خطير ومهم، فقال حدثنا محمد ابن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله ابن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. هنا بقى الإمام الترمذي ختم الكتاب بأول أثر عن ابن المبارك الذي ولد سنة 118 وتوفي سنة 181، وبيقول لنا هنا وصية مهمة قوي. لو حد ابتلي بالقضاء والحكم بين الناس يبقى عليه بالحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، طوق النجاة، عليك بالأثر، عليك بالسنة، عليك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين في أحكامهم في أقضيتهم. وذكر بعد ذلك الأثر عن ابن سيرين قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال أنبأنا ابن عون عبد الله قال عن ابن سيرين قال قال هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليه ختم بهذين الأثرين؟ لأن الشمائل مش مجرد وصف وشكل، لأن الشمائل طريق للتأسي والاتباع. فكأنه بعد ما قرينا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما عشنا هذه المعاني عن سنته صلى الله عليه وسلم، فعشان ما يكونش التأثر تأثر عاطفي بس، وإنما يكون عن علم وأثر وتوثيق. فالإمام بيقول لنا كأنه لو فعلا حبيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دينك مش هتاخده من أي حد. بيغرس فينا موازين للانضباط الشرعي بعد المحبة، كأنه بيقول لنا المحبة من غير اتباع ده يبقى ضلال. فقال إنه سيدنا ابن المبارك كان بيقول لو لقيت نفسك في موقف صعب ولازم تحكم فلازم تقول فتوى مرجعها إلى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قاله الصحابة رضوان الله عليهم، ترجع للحديث علشان يبقى الدين أساس الأثر. وإن الدين مش بالعقل المجرد، مش بالحماسات، مش بالعواطف، وإنما بالسند، بالنقل الصحيح، بالمنهج اللي مشي عليه أهل العلم. فلما نتكلم في الدين أو ننقل معلومة يبقى قال الله، قال رسوله، قال صحابة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم. إنما نبعد عن أنا حاسس، أنا شايف، أنا رأيي، الناس كلها بتقول، الناس كلها بتعمل. وأثر ابن سيرين الإمام الكبير التابع العظيم بيقول لنا جملة خوف، هذا الحديث هذا دين، يعني اللي بنسمعه ده اللي بنبني عليه ديننا، هو مش مجرد كلام، دين ده اللي هنقابل بيه رب العالمين. فبيقول لنا بوضوح اختار كويس مين اللي بتسمع منه، مين اللي بتاخد منه دينك. في ناس بتتكلم كتير بس ما عندهاش علم ولا سند ولا فهم عن الصحابة ولا يعرف أثر ولا شم رائحة طلب العلم. فعشان كل كلمة في الدين بتدخل آذاننا وقلوبنا دي مسؤولية، لازم نتأكد مين قالها، مين اللي بيصدر عنه هذا الشيء، مصدره فين، عشان نبقى متبعين لا مبتدعين، عشان العلم يكون قايم على ثوابت. فبالتالي لازم نسأل عن العالم قبل ما ناخد علمه، نقرأ ونتحقق، نسأل الشيخ ده دارس ايه، يعرف ايه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو كلام السلام. وبعد ما قرينا كتاب الشمائل وشفنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم وحبينا كل شيء في حياته، ضحكته ومشيته وهبته ولبسه وكلامه، الإمام الترمذي بيقول لنا خدوا بالكم محبتكم دي لازم تمشي في طريق من العلم، نمشي ورا اللي كان ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. فختم هذا الختام العبقري عشان يقول لنا الشمائل ما كانش كتاب عاطفي، ده طريق لنكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي ويا أحبتي، يا أحباب النبي، وأنا سميتكم كده يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عشنا مع الشمائل وسافرنا في أنوار وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا لنهاية الرحلة. فحابب أقول لكم حاجة مهمة، اللي سمع الشرح ده وشاف قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في خلقه وفي كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم، ما يصحش أبدا إن الكلام ده يعدي عليه كده وخلاص. ما ينفعش نسمع الشمائل عشان نبقى خلصنا كتاب ولا ناخد إجازة ونرجع نعيش حياتنا كأننا ما عرفناش حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كأننا ما شفناهوش، كأننا ما حبيناهوش. واجب علينا كلنا دلوقتي لازم نبدأ نغير من نفسينا، لازم نبص في المراية ونقول أنا شكلي كده يرضي النبي، أنا لبسي يرضي النبي، أنا كلامي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا معاملاتي، أنا أخلاقي، أنا سلوكياتي. لازم أربي أولادي على حب النبي صلى الله عليه وسلم، مش على حب القدوات اللي بتتصنع لهم من مغنين ولعيبة كورة وممثلين و حب النبي لازم يكون منهج ويغير في حياتنا صلى الله عليه وسلم. لازم، وأنا بقى هنا أسألكم بالله، إن كان بيننا هذا الرباط من الحب في الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحملكم هذه الأمانة، انشروا هذا الشرح بكل وسيلة، ابعتوا لأصحابكم، احكوا في حلقاتكم، في أماكنكم، في أعدادكم. مش لازم تبقوا مشايخ عشان توصلوا النور ده، كفاية تبقوا محبين بجد. لازم نذاكر الكلام ده اللي سمعناه مش عشان هنمتحن فيه، الامتحان الاهم هو الامتحان العملي قبل ما يكون امتحانات علمية ناخد فيها اجازات والسلام. ومش ناسي طبعا ان فعلا سيكون لهذه الدورة المباركة امتحان علمي على هذا الشرح عشان نثبت المعلومات، عشان نشوف احنا فهمنا وعرفنا، وحيكون ده مقدمة للتطبيق، وان شاء الله يجاز بالسند المتصل في هذا الكتاب الشمائل المحمدية كل اللي حيجتاز هذا الامتحان. دي امانة ورسالة ومسؤولية ان احنا نكون حاملين نور النبي صلى الله عليه وسلم وننقله للي حوالينا. فأوصيكم وصية محب، وإني أحبكم في الله، والذي خلق الحب وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. فما تخلوش الشرح ده يموت عندكم، خدوه وعيشوا بيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاكم، كأن كل واحد شايف النبي قدامه صلى الله عليه وسلم وماشي وراه، خدوا كل وصف سمعناه وحولوه لصورة حية في حياتكم، علموا الناس، ربوا من حولكم، خاطبوا القلوب، ارفعوا اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأرض عشان يفرح بيكم يوم القيامة. فيا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا كنا في مجلس من مجالس الصحابة قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلاص آن أوان الرحيل. بس مش هقول لكم وداعا، أنا هقول لكم عيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان تلاقوا الأثر في قبوركم نورا، وفي القيامة شفاعة، وفي الجنة جوارا. عيشوا معاه حتى تلقوا رب راض غير غضبان، وميزان يثقل بخير العمل. واللي تعب معانا وسهر وكتب وحفظ وغير من نفسه وبكى حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبشره انت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، انت اهل الشمائل، انت اهل الاتباع، وانت ان شاء الله وانت ان شاء الله من احباب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعدوا لحمل الراية، ومن قلبي ليكم بقول اللهم اجعلنا ممن يحبون نبينا حقا ويبعثون معه ويشربون من يده ويحشرون تحت لوائه ويرافقونه في الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بمرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته، غفر الله لنا ولكم وجمعنا على حب الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.